الحاجات اللي بتشبه بيها كلمة ربنا رحلتنا في علاقتنا معاه السباق. السباق هو أكتر من مرة في كلمة ربنا بيوضح لينا أنه رحلتنا مع ربنا عاملة زي ما تكون سباق. وجزء من الأجزاء اللي بيساعدنا في فهم طبيعة علاقتنا مع ربنا كزي السباق كده هو عبرانيين 12، وده اللي هنحاول ندردش فيه شوية مع بعض النهاردة. فأول جزء من الإصحاح ده بيقول: إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. كلمة نحاضر مش معناها نقف نقول محاضر، لكن كلمة محاضر معناها لنتسابق. الأصل اليوناني اللي جت فيه الكلمة دي معناه ان احنا نشترك في السباق، معناه ان احنا نمارس السباق زي ما هو مفروض. عشان كده تعالوا نتكلم مع بعض حوالين السباق ده في اكتر من ناحية. الحاجة الاولانية هي الحافز اللي موجود عندنا على السباق. السباق صعب، السباق مش نزهة، كأني واحد كده قاعد في ارتخاء في ظل شجرة جميلة والهواء بيهفهف عليه، مش بيبذل أي مجهود، وجنبه مشروب المفضل، ويمكن بيقرأ حاجة أو راكب في مركب. دي مش جو السباق، ده مش طبيعة السباق. طبيعة السباق زي ما هنتكلم أكتر بعد شوية فيها نوع من المعاناة، وكتير قوي في ناس تتجنب الدخول في السباق لأنها حاسة أنها مش ممكن تكسبه، أو يمكن ما تقدرش تكمله، أو يمكن تفشل في النص، أو تزهق في النص، أو تتعب في النص، تحس أن ده شيء شبه مستحيل. لكن الجزء الأولاني اللي في كلمة ربنا اللي بنقف قدامه النهاردة أنه فيه حافز على السباق. بيقول لذلك نحن أيضا، كلمة نحن أيضا بيتكلم عن مين أصلا؟ عشان كده بيرجع يقول نحن أيضا، بيتكلم عن اللي اصطلح على ان هو يتسمى في عبرانيين 11 بسحابة الشهود. سحابة الشهود يعني ايه الناس دول؟ دول الناس اللي عاشوا بالإيمان وخدوا سباق الإيمان وشهد ليهم ان هم اكملوا هذه الرحلة، وهم النهاردة عند ربنا لسه ما استمتعوش بكمال هذه الرحلة وبجائزة هذه النجاح في هذا السباق، لأن هم مستنيين إحنا كمان. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه. فالحافز على السباق إنه في ناس حققته، إن دي مش حاجة مستحيلة، إنك تعيش لربنا بحسب المتطلبات اللي هو عايزها منك وتعيش الحياة الجميلة مع ربنا اللي هي صحيح صعبة لكن هي ممكنة مش مستحيلة. ده أول حافز. وأي واحد بيشترك في رياضة دايما بيحط حافز ليه الناس اللي قبله، الإنجازات اللي حصلت في الفرق اللي زي فريقه. فبما أن الفريق ده خد البطولة، بما أن الشخص ده قدر يكمل السباق، بما أن الشخص ده فاز في السباق، وده وده وده وده، يبقى أنا كمان ليه لأ؟ وده الحافز الأولاني. فربنا النهاردة عايز يقولك أنت في رحلتك معايا مش الوحيد، قبل كده في كتير، وحاليا في كتير، وهيكون في كتير. والدليل على ان هم كتير التعبير الجميل اللي بيقول مقدار هذه. مقدار هذه يعني مش بالصدفة واحد قدر يكمل السباق، او يعني ده عايز قدرات فذة علشان كده اعداد قليلة جدا هي اللي فازت في السباق. ممكن تكون الاعداد قليلة نسبيا، لأن ربنا بيقول إن الطريق ضيق وصعب وقليلون هم الذين يدخلونه، لكن القليلون دول كثيرون في نفس الوقت. سحابة الشهود مقدار هذه. خلوا بالكم من التعبير الحلو اللي موجود في عبرانيين 12 واحد ده، سحابة الشهود. وأنا واقف بتكلم حضراتكم دلوقتي في الشمس الحارقة دي أتمنى إن تيجي سحابة، سحابة تضلل شوية، تشيل المشوار بتاع التقل بتاع الشمس ده، وأنا واقف ما بتحركش. فكم وكم لو أنا في سباق. وكأنه عايز يقول حافز السباق اللي هو الناس اللي سبقتنا واللي نجحت في الأمر ده تشكل بالنسبة لنا وإحنا بنجري سحابة بتضلل علينا وبتخلي إمكانية السباق دي موجودة. فلما تفتح كده كلمة ربنا وتبتدي تقرا عن السحابه. وعشان كده بيقول التعبير الجميل ده، بيقول سحابه من الشهود محيطه بنا. محيطه بنا ازاي؟ يعني بنعرف عنها، بنقرا عنها، بنسمع عنها، عارفين قصصها، فتشكل هذه القصص حافز لينا. دول عاشوا لربنا وانا كمان اقدر اعيش لربنا، سواء الناس دي من المذكورين بالتحديد في عبرانيين 11 او اي حد من الذين شهد لهم على ايمانهم، وعشان كده تسموا شهود عبر العصور وعبر الاجيال. في ناس في تاريخ الكنيسه بنستفيد جدا لو احنا قرينا عنهم، في ناس في معاصرين، مؤمنين معاصرين ورجال الله معاصرين. إذن إحنا بنتكلم عن الحافز عن السباق، إنه سحابة من الشهود مقدار هذه ما هماش قليلين ومحيطة بنا، والمحك الحقيقي إن نخليها محيطة بنا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، وهي تظلل علينا في هذه الرحلة، وهي تعطينا الحافز إنه في إمكانية إن إحنا نقدر نقوم بهذه الرحلة. ده بيشكل الحاجة الأولانية وهي الحافز للسباق. حاجة تانية مهمة قوي نتكلم عليها وإحنا بنتكلم عن السباق اللي قدامنا، والسباق ده يعني كنموذج لرحلة علاقتنا مع الله. لما يبقى عندنا كناس ليها علاقة مع الله بتتشبه بالسباق، الحاجة التانية غير الحافز للسباق هو إيه هي يعني النقط اللي بيها نستعد للسباق. أنا عايز أستعد للسباق إزاي؟ وبيقول لنا هنا في الكتاب المقدس حاجتين. بيقول أول حاجة لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يبقى الاستعداد للسباق بيتم عن طريق طرح كل ثقل، والحاجة التانية طرح الخطية المحيطة بنا بسهولة. صعب قوي تخش السباق ده بخطاياك. ما أضيق الباب وما أقرب الطريق. لو أنت عليك أحمال، لو عليك خطايا، صعب قوي تخش أنت وأحمالك. وناس كتير قوي بتحاول تخش طريق ربنا هي وأحمالها، الباب ضيق، ما بينفعش، ما بيقدروش، ما بيعدوش، وبالتالي بيفشلوا ويحسوا بالإحباط. هم مش فاهمين في إيه. أصل ده سباق، ما ينفعش تخش في السباق وأنت عندك حمل تقيل. وكلمة لنطرح كل الثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة بيشبه الفكرة بواحد داخل سبق بإيه؟ بملابس غير مناسبة للسبق. يعني افرضوا إنه حد داخل السبق أو بيجري كده قدامنا وهو لابس بدلة وكرافتة ومقفولة وفوقيها مثلا بلطو، أكيد في نوع من عدم الانطلاق في السبق. ممكن يشترك في السبق لكن أكيد هيفشل فيه، يعني عمره ما هيقدر يكمله، وعمره لو حتى كمله للنهاية من باب الإصرار يعني عمره ما هيفوز، عمره ما هينفع يكون من المتقدمين من الفائزين لأنه متعطل. فلنطرح كل ثقل، وكأن الشخص بينزع هذا السباق. خلوا بالكم في فرق بين الثقل والخطية. الخطية زي مثلا ما نقول إيه، إنه في قوانين في اللعبة، والكتاب المقدس بيقول لنا لا أحد يكلل في حتة تانية، يعني لا أحد يكلل إن لم يجاهد قانونيا، يعني لازم يكون ماشي حسب القوانين علشان يكون الإنجاز بتاعه والفوز بتاعه حقيقي ومظبوط. علشان كده مثلا لو فرضنا إنه الخطأ إنه قانونا ممنوع تخش السباق مثلا بعجلة، كل الناس بتجري على رجليها وانت راكب عجلة او راكب فيسبا او راكب عربية، ممنوع، ده خطأ، دي خطية، ده ما ينفعش. فاذا عايز تخش السباق مش مفروض الا انك تمشي حسب القوانين. لكن فلنفرض ان حد من المتسابقين دول قرر ان هو عايز يحط في رجله حذاء ناشف تقيل، او يربط، حتى خلينا نعمل الصورة كاريكاتيرية قوي كده، يربط في رجله كيس رمل. تخيلوا معايا عايز يخش السباق وهو مش قادر يتحرك لان في مربوط في رجله كيس رمل. يمكن ده مش ضد قوانين اللعبه، محدش يقدر يقول لك حاجه، لان دي حاجه انت اللي بتعطل بيها نفسك، مش بتاخد فيها افضليه عن باقي المتسابقين. لكن فهي من حسب القانون هي مش خطيه، لكنها معطلاك عن السباق. وده لو جينا بصينا فيه بقى في حياتنا العملية، إيه الفرق بين الثقل والخطية؟ الخطية هي ضد الحاجات اللي الكتاب المقدس قال عنها بوضوح إنها لا تمجد الله. ما ينفعش أخش السباق وأنا بكذب، ما ينفعش أخش السباق وأنا بقتل، ما ينفعش أخش السباق وأنا بسرق، ما ينفعش أخش السباق وأنا بحلف. كل هذه الأمور لأن الرب قال عنها بوضوح انه ما ينفعش تتعمل الحاجات دي، لا تسر قلب الله، ان ما يكونش في امانه، ان ما يكونش في طهاره، ان ما يكونش في نقاء. كل دي حاجات لابد ان احنا نطرحها، لابد ان احنا نحاربها عشان نقدر نخش السباق. لكن مش بس دي اللي ممكن تعطلنا عن السباق، في حاجات تانية هي مش خطيه، ما هياش سرقه، ما هياش حاجه ممكن تزعل ربنا في حد ذاتها، لكن هتزعل ربنا لما تاخد اهتمام زياده عن اللزوم يعطلنا عن السباق. لنطرح كل ثقل معناه انه في واحد مثلا فينا بيهوى الجيتار، وما فيش ممكن اي حد ولا واعظ ولا مرجعيه دينيه ولا اي نص كتابي يقدر يقول لك انه لا انت تفعل بهذا جرم عظيم. كيف تلعب الجيتار يا اخي؟ دي حاجه يعني انت كده انت ضد اراده ربنا. طبعا لا، لكن الفكره اذا انت كان عندك الهوس بهذا الجيتار وكل الوقت انت في تدريبات على الجيتار وفي حفلات بتؤدي فيها في الجيتار ومزيد من التدريبات ومزيد من التعرف على ناس تانية بتلعب جيتار ومزيد على الهوس بالموسيقى، يعني ما فيش حاجه في حياتك الا ده، اصبح هنا الجيتار ثقل في حياتك، ما ينفعش معاه تخش في السباق. الثقل ده ممكن يكون عيلتك، ممكن يكون شغلك، ممكن تكون هواياتك، ممكن تكون حاجة بتحبها، هي في حد ذاتها ما فيهاش مشكلة، لكن انت عارف كويس انها بتعطلك عن علاقة حقيقية منطلقة نحو الله ونحو تحقيق مجد الله وملكوت الله في هذا العالم. عشان كده عشان نستعد للسباق احنا مطالبين ان احنا نراجع نفسنا في النقطتين دول، الخطية والثقل. وخلي بالكم من تعبير مهم قوي بيقول فيه ان الخطية محيطة بنا بسهولة، محيطة بنا بسهولة، ودي وحاشة الخطية. انت عادي انك ما تبقاش في السباق، لكن المشكلة هي انك انت يبقى عندك تحدي انك تدخل السباق. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لكم، انا لما بأدعى لسباق ببتدي أعيش حياة خاصة. لو تروحوا وتعملوا انترفيو أو مقابلة مع أي حد من الرياضيين هتلاقي إن حياته تختلف عن حياة الشخص العادي. في بعض الأكل ممنوع يأكله، في بعض الحاجات ممنوع يعملها بعد مواعيد معينة، في نوع من التدريب المستمر والموجود. إذن دي عكس السهولة. لكن الخطية أو إن أنا بقى ما اتدربش أو إن أنا ما اشتركش في السباق ده شيء سهل جدا. فالخطية محيطة بنا بسهولة. ولاحظوا كمان التشابه ما بين كلمة الخطية وما بين كلمة الشهود اللي اتكلمنا عنهم في الأول. قال عن الشهود إن دي محيطة بنا، وقال عن الخطية إن دي محيطة بنا. يعني زي ما ممكن يكون في تأثير سلبي للخطية على حياتك، ممكن يكون في تأثير إيجابي للناس اللي سبقت وعاشت وحطت لك الحافز عشان تعيش للسباق. فالمسؤولية بتاعتنا إحنا، دي محيطة بينا ودي محيطة بينا. لكن الخطية محيطة بينا بسهولة. بيقول الكتاب إنه الناس بتشرب الإثم كالماء. يعني العملية سهلة جدا، محدش فينا بيعمل يعني بيشرب مية وبعد كده ما يعرفش ينام الليل. ليه؟ ازاي انا شربت مية؟ ازاي انا ايه اللي عملته ده؟ شربت مية. طبعا دي صورة كاريكاتيرية، لانه عادي جدا اشرب مية وخلاص. فبيقول احيانا الخطية من كتر ما هي محيطة بينا بسهولة ما بنحسش حتى ان احنا عملناها. عشان كده الكتاب بيقول السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة ابرئني. عايزين نستعد للسباق لازم ناخد بالنا من كل ثقل ومن كل خطية ونطرح ده ونبقى جاهزين للانطلاق. حاجة ثالثة ممكن نتكلم عنها في السباق الذي أمامنا غير الحافز على السباق اللي هو سحابة من الشهود، مقدار هذه محيطة بنا، وغير الاستعداد للسباق اللي هو لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. الحاجة الثالثة هي طبيعة السباق، لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. زي ما اتفقنا في الأول، كلمة نحاضر معناها نتسابق، فطبيعة السباق إن هو سباق بكل ما في هذه الكلمة من معاني. سبق بمعنى أنه فيها مجهود، بمعنى أنه فيها منافسة، بمعنى أنه فيها ترقب واستعداد ووضوح للهدف ووضوح للمسار. ما حدش بيتسابق في ويقولوا له يجري كده في أي حتة، لكن في مسار محدد للسبق، في نهاية محددة للسبق. هل هي دي طبيعة حياتنا وعلاقتنا مع ربنا؟ ده شيء مهم جدا، وإلا نبقى إحنا مش ماشيين بحسب طبيعة السباق بشكل معين. ساعات كتير قوي ناس مننا بتعيش الحياة وخلاص. لو سألته وسألتها إيه هدف حياتك؟ أنت عايش ليه؟ فالكلمة المشهورة أدينا عايشين. خطر جدا، لأن بيقول الكتاب المقدس أنه ما ينفعش يكون وضعنا أننا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت وخلاص. لا، لأنه ده يمكن يكون بينطبق على كائنات أخرى أو مخلوقات أخرى، حتى لو كانت كائنات حية خلقها الله، لكن الإنسان عنده تحدي معين لأنه مخلوق على صورة الله وكشبهه. فإحدى طبيعة السباق إنه مسار محدد وهدف محدد أنا بتجه ليه. فإذا كنت أنا بربط مصير حياتي وطبيعة حياتي بعلاقتي بربنا وبملكوت ربنا وبكل حاجة ترجع بالمجد لربنا، ده اللي بيخلي حياتي معنى وبيخلي السبقي نجاح. لكن في حاجة مهمة قوي في الطبيعة بتاعة السباق، بيقول انه حاضر بالصبر. الصبر ده نقطة مهمة جدا. في ناس كتيرة بتبتدي جري النهاردة وعايزة تفوز بجائزة المتسابق الأول بكرة. ما ينفعش. ربنا بيشبه علاقتنا معاه بحاجة طويلة الأمد، ما هياش حاجة في يوم وليلة تتحقق وتنجز. في ناس كتيرة بتختصر فكرة علاقتنا بربنا بلحظة البداية، وإن احنا نكون مخلصين وإن احنا نتولد من جديد، بعد كده خلاص ما بنتكلمش عن أي حاجة تانية. طب هو الشخص اللي بيتولد ده بيتولد ونرميه، ولا الولادة دي نهاية، ولا الولادة دي بداية؟ بداية لحياة طويلة فيها معاناة، وفي الأول مش قادر يمشي، بعد كده بيقدر يمشي، في الأول مش قادر يتكلم، بعد كده بيقدر يتكلم، وكل الحاجة دي متحققش في يوم وليلة. ما بيقولش إن الولد هيمشي عن سن سنتين معناها إنه بيفضل ساكت كده، ولما نيجي نقول له سنة حلوة يا جميل وسنة حلوة مع يسوع عند سنتين نبص لقيه راح قام ومشي. لا، في الأول بيحاول يحبي، في الأول بيحاول يقف ويتحرك وهو ساند، وبعد كده بيحاول يبتدي ياخد خطوات وبيكعبر، وبعد شوية بيكبر أكتر وبيجري وما بنعرفش نوقفه. ليه إحنا في علاقتنا مع ربنا عايزين كل حاجة بسرعة؟ ليه ببتدي النهاردة ولو ما لقيتش يعني أني أنا اتغيرت واتحسنت وكل حاجة كان زي ما مفروض تكون بتهاوى وبنهار؟ ده معناه أني مش فاهم طبيعة السباق، لأنه حاضر بالصبر. بالصبر الحاجة مهمة قوي بيشبهها بيوضحها ربنا في علاقتنا معاه، ان احنا علاقتنا معاه عاملة زي الزرع. انه الزرع ده ما تزرعش النهاردة وجينا لقيناه كده بكرة، لكنه خد وقت. حتى بيقول في المزمور: الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء أن يجيء بالترنم حاملا حزمه. يعني في رحلة في الأول هي رحلة بكاء، يعني رحلة معاناة، رحلة صبر، إني أنا بحرت وببذر وبسقي وبسمد وبنتظر وبروي، وبعدين يبتدي يحصل الحصاد وساعتها هفرح وهاجي بالنتيجة. من فضلك إذا كان ربنا بيشجعك على العلاقة معاه وإنت في قلب هذه العلاقة وحاسس إنك محبط علشان إنت مش زي ما إنت نفسك، أو مش زي ما كلمة ربنا بتقول، أو مش زي ما الوعاظ بيقولوا لك، وعندك إحباط ومش عايز تكمل وعايز تخرج من السباق، خلي بالك، بالك وبالك، لأنه حاضر بالصبر. بالصبر نحتاج إن إحنا نصبر على ذواتنا ونشكر ربنا لأن هو بيصبر علينا. وأحسبوا احسبوا أنات ربنا خلاص، ربنا بيصبر علينا علشان هو عارف إنه لسه بيشتغل فينا. كلمات الترنيمه اللي طلعت بتتكلم عن يا بابا وماما ما تزعلوش لسه الرب بيعمل فيا، كمان بنفس المنطق انه انا كاب او كام عايز ابني بسرعه يبقى حاجه عظيمه ورائعه، لا ده بيشتغل وبياخد وقت. فاذا لنحاضر بالصبر، ولو انا لسه ما ابتديتش السباق محتاج ابتدي السباق واكون واضح جدا فيه انه انا بالراحة على نفسي وفي علاقتي مع الله، ويوم بيوم هكون بقرب منه. لكن الطبيعة التانية للسباق ان السباق ده هو جهاد، او التالتة احنا قلنا الاول وضوح المسار ووضوح الهدف، والحاجة التانية هي الصبر، والحاجة التالتة هي الجهاد، انه في نوع من التعب. وده عكس مفهوم كتير قوي بيتقال انه الحياة مع ربنا هي قائمة على النعمة، بمعنى انه النعمة دي هو ربنا اللي بيخلص، هو ربنا اللي بيغير، هو اللي بيعمل كل حاجة، وده حقيقي. لكن زي فكرة الزرع، العمل الهي 100% وفي نفس الوقت هو انساني 100%. انا في دور علي اعمله وربنا في دور عليه ابي اعمله. عشان كده الدور بتاع ربنا هو نعمته اللي بتغيرني، لكن الدور بتاعي هو جهادي انا ضد الخطيه. بعد كده بكام عدد بيقول لهم لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. يعني هو عايز يصور ان الفكره هيحصل ايه، هيفضل يجاهد يجاهد يجاهد لدرجه انه في وقت من الاوقات يمكن يبذل الدم. يعني انت بيقول ما تستسلمش للخطيه بسهوله، الموضوع عايز جهاد. نعمه ربنا معاك وهتقدر. فبتقول لو لازمتها ايه بقى نعمه ربنا لو انا عشان ابعد عن الخطيه لازم اجاهدها؟ امال نعمه ربنا بتعمل ايه؟ نعمه ربنا بتبارك جهادك وبتخليه ممكن، وبتخلي انتصارك على الخطيه ممكن. لكن لو نعمه ربنا مش موجوده خلي بالك مهما تجاهد ضد الخطيه هترجع تقع فيها. وده الفرق، السبق مع الله ممكن، لكن انت كمان عليك دور انك تحارب الخطية، تهرب من المواقف اللي بتوقعك في الخطية، تصمم انك انت تتغلب على الخطية الى اخر الكلام ده كله. اخر حاجة في طبيعة السباق انه الجهاد في السباق الموضوع امامنا، مفيش سباق لورا ابدا. عمرنا ما شفنا سباق حد الحكم او يعني مش اللي بيشير ببدء السباق يصفر الناس تبتدي ترجع لورا، او شويه يجروا لقدام واحد يبتدي يرجع لورا. في ناس كتيره قوي مش عارفه تتخلص من ورا، حتى لو ورا ده حاجه كويسه قوي عايشه فيه، عايشه في الماضي. ربنا بيقول لنا القديمات لا تتحدثوا بها والاوليات ما تفتكروهاش، انا ذا صانع امرا جديدا، بص لقدام. في ناس كتيره عايشه على امجاد الماضي، امجاد ابوها وامها، ده احنا اهلنا اللي بنوا الكنيسه في القريه، ولا حد ده انا ياما زمان في شبابي عملت وسويت وكنا خدام. طب انت النهارده فين في السباق؟ ما السباق مش لورا، السباق امامنا، محتاج تطلع فيه لقدام، محتاج تكمل فيه. واللي لسه ما ابتداش محتاج ان هو يبص على، يعني زي ما بيقول الترنيمه الجميله، هغفر ليك خطايا ماضيك. ما تقعدش تبص على ضعفك وعلى نقصك وعلى عدم امانتك وعلى فشلك السابق. الجهاد في السباق الموضوع امامنا، قدامك طريق، اللي يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام. من قلبي بتمنى ان ربنا يدينا نعمه نكون بنعيش كل هذه الابعاد، من حافز للسباق ومن استعداد للسباق ومن فهم لطبيعه السباق.